في هذا المكان المبارك المطهر وفي هذه الساعة العظيمة أن يجعلنا فيه من المرحومين، وأن يتقبل فيه أعمالنا، وأن يتجاوز فيه عن خطيئاتنا وإسرافنا وجهلنا ونسياننا وما عرض منا، اللهم آمين. شهر رمضان كما تعلمون أثلاث ثلاثة: رحمة تسلم إلى مغفرة، والمغفرة نهايتها السعيدة العتق من نار جهنم. قد يتأتى هذا يا إخواني وأخواتي للمؤمن والمؤمنة في شهر واحد فقط، وهذا من أعظم رحمة الله تبارك وتعالى. لم يرد هناك ما يؤكد على أن المؤمن ينبغي أن يحصل له هذا في مدة عمره كلها، وإنما في رمضان واحد لو تقبله الله سبحانه وتعالى فرحمه وغفر له لأعتق رقبته من نار جهنم. اللهم اجعلنا من عتقائك من نار جهنم في هذا الشهر الكريم بفضلك ومنك، أي مولانا وإلهنا رب العالمين. هذا الشهر أيها الإخوة وهذه العبادة، عبادة الصيام، لها خصائص ومزايا لا تزال مخبوءة تحتاج إلى الكشف عنها وإلى استكناهها وإلى تدبرها. رحمة عظيمة أيها الإخوة ممتدة. ولو أردنا أن نموضع هذه العبادة الجليلة، عبادة الصيام، في خانة من خانات الدين، فهل تنتمي إلى الإسلام أم تنتمي إلى الإيمان أم تنتمي إلى الإحسان؟ وفي الحق أيها الإخوة، من غرغر النظر وأنعم الفكر علم أن هذه العبادة العجيبة تنتمي إلى الدين كله. فالصوم إسلام وإيمان وإحسان. الصوم إسلام، هذا واضح وبديه جدا بدهي، لأن أعمال الإسلام هي الأعمال الظاهرة وأركانه خمسة كلها مشاهدة محسوسة ملموسة مسموعة مرئية، من الشهادتين حتى الحج، وهذا هو الإسلام. الإسلام أعمال الظاهر. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يمكن أن يختبر إسلام المرء بظاهره، لكن الإيمان هو أعمال القلب، عقائده، أذواقه، مواجيده، أحاسيسه، خواطره، سوانحه، وارداته. هذا هو الإيمان. الإيمان درجة أرفع ومقام أشرف، إنه ينتمي إلى عالم الباطن، وعالم الباطن أقرب إلى عالم الحقيقة أيها الأخوة. عالم الظاهر أقرب إلى عالم الزيف، الظاهر أقرب إلى الزيف، ولذلك نخدع بالظواهر. نحن نخدع بالظواهر، أما لو تسنى لنا وقدر أن نطلع على البواطن لعلمنا أننا مخدوعون، بل قد يخدع المرء عن باطن نفسه والعياذ بالله، وذلك لإظلام بصيرته، لشدة الحجاب والران على عين البصيرة، يخدع حتى عن نفسه، وسيبدو له يوم القيامة من الله ما لم يكن له في حسبان، ما لم يكن له في حسبان. عالم الباطن هو عالم الحقائق وأقرب إلى الحق وإلى الحقائق أيها الإخوة، لذلك هو أهم بكثير. الباطن أهم بكثير، وكما قلنا في الخطبة السابقة، الباطن هو منظر الله، أي هو موضع نظر الله منا، الباطن وليس الظاهر أيها الإخوة، وليس الظاهر وإنما الباطن. والصيام أيها الإخوة ما لم يكن إيمانا وتصديقا يفقد ركنه الأصلي ولا يكون صياما، لأنه سيكون إمساك المنافقين الذين يمسكون في الظاهر ويأكلون في الباطن، وهؤلاء هم الزنادقة. فالصيام إيمان لا ريب، الصيام إيمان لا ريب. وهل يتم الإيمان إلا بتصديق الله في أمره ونهيه جملة وتفصيلا؟ هو إيمان كشأن كل الأعمال الأخرى. أما أنه إحسان فهذا أظهر ما فيه، أظهر ما في الصوم أنه إحسان أيها الإخوة. وما هو الإحسان؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان كما عرفه رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه في الحديث الشهير جدا، حديث جبريل الذي تفرد مسلم بإخراجه عن البخاري رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أكثر عبادة أيها الإخوة وأرجى عبادة تحقق هذا المعنى على عجل للإنسان هي عبادة الصيام. لو أن الإنسان أحسن أن يصوم، لو أن المسلم أحسن وجود أن يصوم، وليس كل من أمسك صام كما قلنا في أول خطبة في هذا الشهر الكريم، ما أكثر الممسكين وما أقل الصوام، ما أكثر الممسكين. كل من يزعم يقول إنه صائم هو ممسك أيها الإخوة، لكن هل هو صائم في الحقيقة؟ لا يعلم ذلك إلا الله، وهو يعلم ذلك جزئيا، يعلم ذلك نسبيا. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. سورة النحل هذه السورة الجليلة ختمت أيها الإخوة بمعنى المشابه، بمعنى المشابه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والتقوى قريبة من الإحسان وقرينته. لا إحسان بلا تقوى، مستحيل. التقوى لا تنفصل عن الإحسان، والإحسان لا ينفصل عنها، هي قريبته وقرينته. والصوم هو عبادة التقوى. قال تبارك وتعالى في أول سياق آية الصيام، قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال في آخر الآيات كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بدأ آيات الصيام بالتقوى وختمها بالتقوى، والتقوى كما قلنا قريب الإحسان وقرينه، قريب الإحسان وقرينه. ختم أيضا سورة العنكبوت أيها الإخوة بمعنى قريب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لهم معية، الله مع الخلق جميعا، الله مع الكون كله، من ذراته إلى مجراته، ما علمنا وما لم نعلم وما لن نعلم، الله مع كل شيء. لكن هذه معية عامة تتحقق الكافر والمؤمن والعاقل والجماد إلى آخره، لكن هناك معية خاصة حين يقول إن الله مع الذين اتقوا، إنها معية خاصة. معية لماذا أيها الإخوة؟ أول ما تكون بكشف الحجب أيها الإخوة، إن الإحسان هو مكاشفة، الإحسان هو المكاشفة، أن تعبد الله كأنك ماذا؟ كأنك ترى، هذه المكاشفة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء أن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما أتى عبد الله ابن عمر رضوان الله عنهما وهو يطوف بالبيت العتيق بالكعبة المشرفة، زاده الله شرفا وكرامة، عزا ومهابة وجلالا ونورا، أتاه يخطب إليه ابنته سودة، فتضايق عبد الله بن عمر وقال له أتيتنا في هذه الساعة ونحن نتراء الله تبارك وتعالى؟ مقام عظيم وصل إليه هذا العابد الجليل، أن تعبد الله كأنك ترى. قال أتيتنا في هذه الساعة لم تجد غيرها ونحن نتراء الله تبارك وتعالى، وتركه فلم يلتقي إلا بالمدينة المنورة. فقاله عبد الله إنك أتيتني في ساعة كنت أتراءى فيها ربي سبحانه وتعالى، فهل لك الآن فيما سألت؟ قال نعم. فدعا لي ولديه نعم وزوجه. هكذا تعبد الله كأنك ترى. يقول عبد الله بن عمر نفسه هذه وصية رسول الله وقد عمل بها رضي الله عنه وأرضاه. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ببعض جسدي، بجزء مني، وقال لي يا عبد الله أعبد الله كأنك ترى، أعبد الله كأنك ترى. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوصاني خليلي محمد صلوات الله وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعي، أوصاني خليلي قال لي أبا ذر اخشى الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا المعنى متواتر عن رسول الله، وكانت وصاته، كان هذا المعنى وصاته لغير واحد من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبا ذر، يا أبا ذر، يعني أبا ذر اخشى الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وفي حديث أنس الذي أخرجه الطبراني في الكبير قال رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم صل صلاة مودع فإنك إن لم تكن ترى فإنه يراك. حتى في الصلاة لابد أن تستحضر هذا المعنى الإحساني، هذا المعنى الكشفي المشاهدي أو الشهودي. قال صل صلاة مودع كأنها آخر صلاة، وكأنه يقول جوابا على السؤال وكيف يتسنى المصلي أن يرتقي لهذه الرتبة أن يصلي صلاة مودع كيف؟ قال يستعين عليها إيه بهذا المعنى، بهذا المعنى، أن يستحضر إيه هذا المعنى. أن الله تبارك وتعالى موجود حاضر لا يغيب، لا إله إلا هو، هو منك قريب وعليك رقيب، هو منك قريب وأقرب إليك من حبل الوريد وعليك رقيب. إن التعبد لله سبحانه وتعالى أيها الإخوة بأسمائه الحسنى السميع البصير الرقيب القريب المحصي الشهيد الحفيظ وأشكال وأنظار هذه الأسماء يرفع الإنسان إلى مقام ماذا؟ إلى مقام المشاهدة، أن يعبد الله كأنه يراه. لكن ليس أن نردد هذه، بعض الوعاظ بارك الله فيهم يعلمون الناس ولا يدرك الناس إلا إيه؟ إلا هذا المراد القصير والصغير، يعلمون الناس أن يتحفظوا أسماء الله الحسنى ويسردون لهم الحديث الصحيح أن من أحصاها دخل الجنة. ما معنى ذلك؟ من حفظها دخل الجنة، تحفظها في 5 دقائق، ما هذا؟ ليست الجنة رخيصة إلى هذه الدرجة أبدا. من أحصاها من تعبد الله بها، حتى تتعبد الله أنت بهذه الأسماء وحدها ستكون قد وصلت إلى مقام المشاهدة، ستكون عارف ثم العارفين بالله تبارك وتعالى. قال العارف: اللهم عرفنا عليك ودلنا إليك وخذ بأيدينا إلى ساحتك وحضراتك يا رب العالمين. قال: كأن رقيبا منك يحصي خواطري، وآخر يحصي وآخر يحفظ قلبي ومهجتي، أو قال لساني ومهجتي، فخاطبت موجودا بغير تكلم ولاحظت موجودا بغير عياني. كأن رقيبا منك يحصي خواطري، وآخر يحفظ مهجتي ولساني، فخاطبت موجودا بغير تكلم ولاحظت موجودا بغير عياني. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، تراءت السماء فيه بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. هذا هو العرفان، هذا هو العرفان، هذه هي المشاهدة أيها الإخوة. ما الذي يسلم إليها؟ المراقبة، أن تبدأ أولا بمراقبة الله. مراقبة الله أيها الإخوة هي البداية. ما هي المراقبة؟ أن تعلم أنه هو يراك لا إله إلا هو، هذه هي البداية. لكن النهاية تصل إلى حال كأنك أنت ترى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. وقد يسأل سائل: كيف يقول بعده؟ طبعا لأنه الآخر بلا آخرية، هو أول كل شيء تبارك وتعالى، وآخر كل شيء، هو الأول بلا أولية وهو الآخر بلا آخرية، لا إله إلا هو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه. الله أكبر، هذا لا غيب. ومن هنا حق له أن يقول: لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا. الله أكبر، يعني هو يقطع أن إيمانه يوم القيامة يوم يكشف الحجاب والعجب لن يزداد عما كان عليه في الدنيا. الله أكبر، ما هذا؟ ما هذا؟ عامر بن عبد قيس التابعي الجليل، رأس من رؤوس العباد والزهاد، معروف عامر، ومن مثل عامر؟ عامر قدس الله سره كان يقول: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله أقرب إليه مني. صحيح، أيها الله، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله أقرب إليه مني. إذن هو يرى الله في كل شيء ومع كل شيء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة والأخوات، ومن وصل إلى هذه الحالة، من وصل إلى هذه الحالة، هل تتصورون أنه يعصي الله تبارك وتعالى؟ مستحيل، مستحيل، إلا أن يكون مجتهدا متأولا. أما أن يعصي الله عامدا وهو يعلم أنه يختلف معصية كبيرة أو صغيرة، هذا مستحيل في حقه، مستحيل. كيف أنت أي واحد فيها لا يستطيع ولا يجلو ولا يجسر على أن يعصي الله تبارك وتعالى، وأن يلم بصغيرة فضلا عن أن تكون كبيرة في حضرة عالم شيخ وقور جليل كبير السن؟ صحيح، بالعكس، تمثل وكأنك ما شاء الله يعني من سادات الأولياء والخاشعين والمتخضعين لله أمامه وبين يديه. كيف لو كان هذا العالم الشيخ الجليل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف ستكون في حضرة رسول الله أنت؟ ستذوب خشوعا، ستغرق في دموعك. كيف لكنت في حضرة رب العالمين لا إله إلا هو؟ تستحضر هذا دائما كأنك تراه. ستكون فعلا يا أخي المسلم ويا أختي محاسبا شحيحا شديد الحزاب والنقاش لنفسك في كل صغيرة وكبيرة، في كل ما لا يخطر حتى على بال البشر العاديين من الناس، ليس فقط في النظرة أو في الحركة، في كل شيء ستحاسب نفسك. لماذا؟ لأنك تعلم، ألم يعلم بأن الله يرى، وأنت تعلم أنه يراك ومطلع عليك وهو سميع قريب بصير شهيد. فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كل أمر تفيض فيه الله شاهده، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. حتى إن لم تشهده الملائكة فإن الله يشهد الباطن والظاهر، وأما غير الله فلا يشهدون إلا الظواهر. ولذلك ورد في الأحاديث أن الملائكة تأتي يوم القيامة بصحف أعمال للمؤمنين وفيها أعمال طيبة كثيرة، الله عز وجل لا يقبلها ويقول ألقوا هذه، ألقوا هذه، فرم هذه، فلتكن هباء منثورا، لا أريدها. لماذا؟ فيها صلاة وصيام وبكاء من خشية الله وقرآن وصدقات. قال ما أريد بها وجهي. الملائكة خدعت، سجلت الظاهر عبادات، لكن الله مطلع على الظاهر وعلى الباطن. والله تبارك وتعالى من وراء قلب كل امرئ ولسانه، ليس من أمامي، من ورائي، لا إله إلا هو. يعلم نيتك، يعلم دافعك، يعلم مرادك، يعلم حتى ما لا تعلمه أنت من نفسك. ستقول الأمر شق وصعب وبعض علي جدا، ماذا أفعل؟ هو هذا، ماذا تفعل؟ صدقوني ليس بالسهل، ليس باليسير أيها الإخوة أن نتحدث في هذه المقامات، فضلا عن أن ندعي أننا تحققنا بها أو اقتربنا أصلا. أمر في غاية العسر والصعوبة، وهو الأمر الذي يلحق المرء بماذا؟ بالصديقين. الذي يرتقي إلى مقام الإحسان يبدو متأهلا أيها الإخوة ومؤهلا لأن يسير في طريق الصديقية. يعني ماذا يكون بينه وبين الأنبياء؟ درجات، هو تلو الأنبياء مباشرة. أمر ليس بالسهل، يصبح فعلا رجل الله، يصبح عبد الله حقيقة، ليس عبد الظواهر، وليس عبد المظاهر، وليس عبد النفس والهوى، إنما عبد الله، يصبح عبد الله سبحانه وتعالى. لكن هناك طريقة أدل نفسي وإياكم عليها، سهلة جدا، والنبي دلنا عليها، جزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته ورسالته صلوات الله عليه وآله وأصحابه. ما هي هذه الطريقة؟ الطريقة التي هدي إليها أحد كبار أولياء الله تعالى، قال تفكرت طويلا ما أفضل وما خير ما يتقرب به المرء لربه تبارك وتعالى. ما هي أقصر طريق إلى الله عز وجل؟ طرق كثيرة، بعضها طويل يمل الإنسان ويضعف وينخذل. قال ثم ألهمت، الله ألهمه ذلك، أفضل ما تتقرب به إلى الله وخير ما تتقرب به إلى الله ما ليس عند الله. ألا لو إنسان أيها الإخوة تاجر كتب، عنده عشرات الآلاف من الكتب، هل تتقرب إليه بأن تهديه كتابا؟ هو يعطي العالمين كتب. إنسان طرز خياطة، تتقرب إليه بشيء له علاقة بهذه المهنة؟ لا. إنسان عنده أموال كثيرة جدا، تتقرب إليه تعطيه 100 يورو؟ مستحيل. لماذا تتقرب إلى الله؟ كل شيء عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. بالعكس أنت تطلب منه، وهو الفتاح وبيده المفتاح، لا إله إلا هو. أبدا. قال فأولهم أن خير ما أتقرب به إلى الله ما ليس عنده وما ليس له، الفقر، الذل، المسكنة، التخضر، هذا هو. الله أكبر. تواضع يا عبد الله، تواضع للمؤمنين، تواضع في نفسك، تواضع لله رب العالمين، لجلال الله، لعظمة الله. كن مسكينا، كن خضوعا، كن خشوعا، كن ذليلا لله تبارك وتعالى، الذل كله وسيدخلك عليه. وانخلع من حولك وطولك وقوتك، لأنه لا حول لك ولا طول ولا قوة، وإلا كنت إيه؟ كنت مغرورا جاهلا، لا حول لك. عن أي حول تتحدث؟ عن أي قوة يمكن أن تسلبها في أقل من لحظة؟ هذا الحول وهذا القوة. لا نريد أن نعلق على أحداث يومية تسمعون وتتابعون. الإنسان ينخلع في لحظة من كل ما كان فيه. بعض الناس يعيش عيشة الملوك ويموت أكرمكم الله ميتة الكلاب، أليس كذلك؟ ميتة الكلاب. والبقاء لله والعز لله، لا، يجب أن تدرك حقيقتك، يجب أن تردد مع مولاك رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعود بك منك، الأمر كله لله وإلى الله ترجع الأمور. هذا أقصر طريق. الفقر والخضوع والذلة والمسكرة والتطاول والتخشع، الانكسار لله تبارك وتعالى، ثم أطلب منه وأطلب إليه لا إله إلا هو أن ينتشرك، أن يجذبك إليه بجذبة واحدة. قال: لا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، هو الحاضر الذي لا يغيب، والشاهد الذي لا يغيب عنه شيء، لا إله إلا هو. لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب في آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم. قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا عن الأيام، يبدأ الأربعين، يبدأ الخمسين، يبدأ الستين، يبدأ السبعين، كم لهوت في الأيام، كم حطبت في حبل المعصية، كم أصبح جبل الذنوب الآن الذي ينتظرك يوم القيامة لتحمله على ظهرك، كم لهوت ولهوت ولهوت، وتلهو لا تزال، وتلهو لا تزال. أعمى أنت؟ أصم أنت؟ لا إله إلا الله، لا عقل لك. قال: لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب في آثارهن ذنوب، أصبحت جبالا لا قبل لنا بحملها، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، الله هو المطلع وحده على بواطننا، يعلم ظواهرنا وسرائرنا، ومن هنا طمعنا فيه، طماعيتنا في الله عز وجل وفي رحمة الله، وبالعكس في أن ينتشر ويجعلنا من خاصة عباده الصالحين لأنه مطلع علينا. كيف؟ ستقول لي كيف؟ أنا سأقول لكم. تفكروا بالله عليكم في هذا المعنى العجيب الغريب. البشر، كل الناس، كل هؤلاء الخلق، صدقني أحسن هؤلاء الخلق، من تريد أحسن واحد فيهم، ينظر إليك من زاويته الشخصية. ما معنى ذلك؟ يعني ينظر إليك من زاوية علاقتك به، هو كان في علاقة، ينظر إليك من هذه الزاوية. قد تكون أنت صينا، دينا، تقيا، ورعا، خشوعا، رهابا لله تبارك وتعالى، ذا دمعة، ذا قلب رقيق، من أهل القرآن، من أهل الإحسان، من أهل الصدقات، ما شاء الله عليك، وفعلا قد تكون كذلك إن شاء الله. لكنك قد تكون فيما يظن هو قصرت في جانبه، أو أسأت إليه مرة. صدقني، لا يرى كل هذه المزايا والصفات إلا من خلال هذه الزاوية وبهذه العدسة، ويرى أنك تراعي وتنافق، وأن هذه الصفات كلها لا تصح لك، فلست خشاعا ولا دينا ولا صيا، وإنما أنت منافق صغير. لا إله إلا الله. هكذا البشر، حتى هو نفسه قد يكون دينا وصيا وإنسانا جيدا، لكن هذا ضعف البشرية، لأنه ليس من أولياء الله المكاشفين. لو كان أولياء الله سينصفك، هو ليس من أولياء الله، الناس العاديين، مؤمنين جيدين عاديين ممتازين، ليسوا مكاشفين، ليسوا مشاهدين، لا ينظرون بعين الله. الذي ينظر بعين الله هذا الذي ينصفك حتى من نفسه. قال: فإن أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. من يسمع أيها الإخوة بلطف الله ويبصر بلطف الله تبارك وتعالى وبالله، هذا الذي ينصفك. وأين هو؟ دلني عليه. عزيز هو والله العزة كلها، كنا لا نراهم إلا في الكتاب أو تحت التراب. أين هؤلاء؟ أما بقية الخلق، أنا وأنتم، أبدا. ينظر بعضنا إلى بعض من هذه الزوايا، من زاوية العلاقة الشخصية. فإذا ما أحسنت إلي وأفضت علي وتواضعت له، صرت في نظره سيد الأولياء، أنت أحسن واحد. رب العالمين، الحمد لله أنه ليس كذلك. لا إله إلا الله، الله ليس كذلك. الله يأخذك بالجملة ليس بالمقصد، يأخذك كلك هكذا، حتى لو لك ذنوب، لك صغائر ولك كبائر، يأخذك في جملتك ويضعك في ميزان رحمته لا إله إلا هو، ثم يصب عليك من زلال فضله فتكون مقبولا وتكون مرحولا وأنت لا تستحق. لكن هو عادل معك ثم متفضل عليك لا إله إلا هو، يأخذك بالجملة ويعرفك جملة من أول أيامك وقبل حتى أن تكون حين إيه كنت شيئا غير مذكور أصلا إلى أن تنتهي مدتك في هذه الدنيا. يعرفك جملة. ماذا كان يقول مولانا رسول الله أيها الإخوة في دعاء سفره؟ اللهم أنت الصاحب، وفي رواية الرفيق، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. دلوني أيها الإخوة على أي أحد، على واحد له هذه الصفة، الذي يكون معي في سفر يراقبني لا يمكن أن يكون مع أهلي في نفس الوقت إلا الله سبحانه وتعالى. يكون معي بمعيته وحفظه وعنايته وتسديده وإرشاده، وفي مالي وفي بيتي وفي كل ما خولني، وليس معي فقط ومع كل العالمين. لا إله إلا هو، هذا هو الرب، هذا الرب الذي يستحق أيها الإخوة وجدير بأن يستحي منه وبأن يخشى ويخاف داعيا وأن يعظم. لكن إذا لم نعرفه أيها الإخوة، لم نعرف عظمته، لم نعرف جلاله، لم نعرف قدرته، لم نعرف رحمته، لم نعرف أسماءه وصفاته كلها، كيف نعبده؟ كيف نخشاه؟ قال تبارك وتعالى إنه كان لا يؤمن، ماذا؟ لم يقل بالله، لا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هو لم يعرف عظمة الله، لو عرف عظمة الله لآمن به ولخاف منه حق الخوف وخشيه الخشية كلها. لكن هو لم يعرف ويعرف أن هناك قوة عاقلة مدبرة اسمها الله خلقت الكون نقطة. لا لا، الله ليس كذلك فقط، لا، الله أكبر وأعظم من ذلك بكثير، وأعظم مما تظن، وأعظم مما تظن. لكنك تغفل يا مسكين ولا يغفل عنك، يا غافلا غير مغفول عنك، وتنسى ولا تنسى، وتنسى وأنت إيه لا تنسى. هكذا فعلينا أن نعرفه بأسمائه وصفاته لكي نقترب منه أكثر. لا إله إلا هو، طبعا القرب على قدر المعرفة، الخشية والأذواق والمواجيب وكل المعاني الصافية الراحقة القدسية على قدر المعرفة. بالعكس، بل قال إيه أئمة أهل العرفان أيها الإخوة والحق، قالوا إن تمتع ولذة المؤمن برب يوم القيامة تكون على قدر معرفته به في الدنيا. يا حسرة عاد، على قدر ما عرفته في الدنيا تتنعم به لا إله إلا هو في الآخرة بالزيادة. قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الزيادة نعيمك منها على قدر إيه؟ تنعمك بالمعرفة في الدنيا. تقول لي وكيف أصير عارفا؟ يعني كيف أصير ماذا؟ مشاهدا. المعرفة هي المشاهدة، المعرفة هي المشاهدة. حددت أخواني قبل ليال، أخوة يوسف لما دخلوا عليها، فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الله لم يقل فعلمهم، حتى نحن يمكن أن ندل، يقال هؤلاء الأسباط العشرة من يمين عنده وهؤلاء إخوة يوسف، فنقول نعم علمنا ذلك. لا، يوسف لم يعلم، يوسف عرف. الموضوع فيه ماذا؟ فيه مشاهدة، فيه مشاهدة حقيقية تؤكد علما سابقا، تؤكد علما سابقا، علما متقررا. ومن هنا هذه الاصطلاحات الإلهية الجليلة في سورة التكاثر، اصطلاحان، علم اليقين وعين اليقين. في سورة الواقعة حق اليقين، ثلاثة مصطلحات، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. قلنا مرة في خطبة سابقة علم اليقين ما هو؟ الإسلام. علم اليقين هو الإسلام، عين اليقين هو الإيمان، حق اليقين هو الإحسان. لو استعرضنا مصطلحات السادة الصوفية، علم اليقين هو الشريعة، عين اليقين هو الطريقة، حق اليقين هو الحقيقة. هذا هو نفس الشيء، هذه ليست بدعة، شريعة وطريقة وحقيقة هي إسلام إيمان إحسان، هي علم اليقين وعينه وحقه. أيها الإخوة، رجل يقرأ عن مكة في كتاب مثلا للسائحين، يقرأ ويرى صورة الكعبة ويرى أشياء كثيرة، ويقرأ عن مكة وتاريخ بنائها وتجديدها وكل ما يتعلق بها، كتاب الأزرق مثلا، أي كتاب قديم أيها الحبيب، هذا عنده ماذا؟ هذا عنده علم يقين، هناك شيء اسمه الكعبة في مكة وصفاته وتاريخه، عنده علم هذا. لكن ألا تلحظون فارقا أو فرقا بين علم هذا وبين علم الذي رأى مكة أيها الإخوة؟ طبعا فرق كبير جدا جدا. هذا عنده علم اليقين، فإذا أسعده الله وقضى له بحج أو بعمرة وزار البلد الحرام ورمق مكة إيه عن بعد وهو في حافلته مثلا، أو حتى في الطائرة إلى السنة، لو إذا قلت السنة الآن ماذا نقول الآن؟ عنده ماذا؟ عين اليقين. هرعى فعلا هذه مكة وهذه الكعبة الصغيرة السوداء. فإذا نزل ودلف إلى الحرام أيها الإخوة وطاف بالكعبة الآن ودعا سعى وبكى وتضلع من زمزم، ماذا نقول الآن؟ عنده حق اليقين، أبدا عاش التجربة الآن ذوقيا، عاشها تجربة معيشة، هذا هو حق اليقين، هذا هو حق اليقين. إسلام، إيمان، إحسان. الإحسان هو ماذا؟ هو حق اليقين أو عين اليقين؟ لا، الإحسان في الدنيا عين اليقين، عين اليقين، لكن في الآخرة يأتي ماذا؟ حق اليقين. إذا دخلنا الجنة وعشنا فيها وتنعمنا هذا حق اليقين. الإحسان في الدنيا نعيش كأننا في الجنة، نتلسم أرواحها أي ريحة الجنة، وربما عرض لنا شيء كما عرض لرسول الله قال رأيت الجنة في عرض هذا الحار وأراد أن يقطف أي قطف عنب منها، هذا عين اليقين. أما حق اليقين إذا أدخلها يوم القيامة إن شاء الله تعالى المؤمن، هناك حق اليقين. مقامات كل مقام مسلم إلى مقام يقول، لكن يؤكد مرة أخرى أن من أراد هذا المقام، مقام الشهود، مقام المشاهدة، مقام الإحسان الأعلى، لأن له مقامين أدنى وأعلى، الأدنى مراقبة والأعلى مشاهدة، من أراد مقام الإحسان الأعلى فعليه أن يمر أولا بماذا؟ بالمقام الأدنى، برقابة الله في السر والعلن، في الخلوات والجلوات، في الكبير والصغير، فيما تقول وفيما تعمل، كل شيء عليك أن تراقب الله تبارك وتعالى أحسن مراقبة. قال استاذ العارفون، وهذا المعنى أيها الإخوة أجمع عليه العارفون بالله تعالى، فهو معنى جزيل وخطير وشريف، من راقب الله في خواطره عصمه الله سبحانه وتعالى في حركات جوارحه. الله أكبر. بعض الناس يشكو يقول أحيانا أنا أكون في حالة جيدة وبالعكس قد أكون في قيام ليل أو أكون دفعت صدقة أو أكون أفطرت من صوم تطوع، بعد ساعة يعرض لي ذنب أعمل ذنب والعياذ بالله من أسوأ ما يكون. ما هذا؟ هل أنا مفصوم؟ هل أنا مزدوج شخصي؟ هل أنا مريض؟ هل أنا شيطان؟ لا أبدا، ولكنك لست من أهل المراقبة، ليس عندك هذا الحفظ الإلهي، لا تراقب الله في الكبير والصغير، تراقب الله فيما يعن لك، فيما تحب، لكن فيما لا تحب مثلا في حقوق الناس، في الأموال، لا تحب أن تراقب الله، لا مش فين بعدين بصفح. الله بغفر. طبعا لأنك الآن لا تعبد الله، أنت تعبد المال حقيقة، ربك الأول هو المال وليس رب العالمين، انتبه طبعا، لأنك ضحيت برب العالمين من أجل ماذا؟ من أجل أن تكثر أموالك. عند المال بالذات لا تراقب. بعض الناس لا، المال عنده هين كريم، سخاوة نفس، جينات هليورات، هو تلقاه عن أبي وأمي، كرماء أسخياء، وهو لا يهمه المال، مش قضية إيمان، قضية أريحية نفسية وتربية، لا يهمه المال، يعطي ولا يهمه. في بعض الكفار كرماء، أليس كذلك؟ بعض الكفار كرماء جدا، هذه قضية ثانية، لا يكرم دينيا، وإنما يكرم طبعا أو عادة أو تنشئة. فالمال سهل عليه أن يعطي وأبدا يعطيك دائما أكثر من حقك ويتصدق باستمرار. المشكلة أي مثلا؟ في شهوة النساء، فعند المال يراقب المال ما عندوش أي مشكلة، فعند النساء لا يراقب، لا يعض الطرف، مش نفعل ماذا يريد، والله غفور رحيم ويقول هذا شيء وهذا شيء، فهو يراقب الله فيما يريحه فيما يريده. هذا عبد نفسه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الله أكبر، يكون مسلما وأشبه بالبهيمة. نعم، مسلم بالكلام ولكن هو في الحقيقة أشبه ببهيمة، لأنه لا يراقب الله فيما ينبغي له أن يراقبه فيه. في نقطة ضعفك لا تراقب الله، تراقبه فيما تحب ولا تراقبه فيما تكره، إذن أنت عبد الهوى ولست عبد الله تبارك وتعالى. بالعكس، أول ما ينبغي أن أراقبه فيه الأشياء التي أحبها، هذه لا لن أفعلها لأنني أحبها بالذات، لن أفعلها محبة الله، لأن محبته عدلت عندي وفاقت محبة أي محبة الهوى والشهوة. وهذه العبودية، هذه العبودية أجمع تعريف العبودية قرأته، أن يخرجك من داعية هواك إلى ماذا؟ إلى أمره ونهيه. إذا أخرجك من داعية هواك إلى أمره ونهيه أنت عبد لله، إذا لم تخرج من داعية الهوى فأنت عبد الهوى والعياذ بالله، وسيسلمك إن لم يتب عليك، إن لم يتب سيسلمك لهذا الهوى، فيا مسكين تتعثر تتدعثر، وربما يرج بك العثار فتحلى في الدنيا والآخرة. انتبه، فلا تكن عبد عبد الهوى وعبد الشهوة، كن عبد الله. قال أحد الصالحين: وأبطأ الناس نهضة يوم القيامة، الكل يجد والكل يقع من الخوف في يوم الدينونة يوم الحساب، أبطأ الناس نهضة، آخر واحد يقوم صريع ماذا؟ صريع الهوى. نعم، صريع الهوى الذي باع رضوان الله والعياذ بالله بقريب المال، لأن هو في المال باع رضوان الله عز وجل واشترى سخطة بماذا؟ بالزنا، يحب الفواحش والعياذ بالله، هكذا وبأشياء أخرى. لا، انتبه انتبه، لا تمني نفسك الأماني، كما أن الله غفور رحيم فهو شديد العقاب وله سطوات ونقمات، ولا بد أن تكون عبدا في الأول حتى يرحمك، أن تكون من عباده حتى يرحمك، فإن كنت من عباد النفس والهوى والشيطان كيف يرحمك؟ لست عبدا لا أصلا، عد إليه. قال: إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين. رحمة الله قريب من المحسنين. قد عرفنا الإحسان اليوم ما هو؟ أن تعبده كأنك تراه. كبير يا رب هذا، كثير علينا. قال: جيد، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذا راقبه على الأقل، ليس مطلوبا منك الآن كأنك تراه، لكن اعلم واعمل وسر على ذلك، على أنه هو يراك. راقبه في الكبير والصغير، في الحقير والجليل، في الخلوات والجلوات، في السر والعلن، في الظاهر والباطن، راقبه لا إله إلا هو. هكذا ترحم بإذن الله تعالى، ستكون من المرحومين، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. رجل كان أميرا بالبصرة أيها الإخوة، أو بإحدى بلاد العراق، وكان عنده رجل يشتغل فلاحا في أرضه. هذا أمير عنده قصور وأموال وحشم وخدم، ولكن سبحان الله، القناعة كنز لا يفنى. القناعة كنز، جميلة هذه العبارة، لا يفنى. حتى لو كان عندي ألف وأنا قنوع أو قنع، هذا الكنز سأنفق منه باستمرار ولن يفنى. لماذا؟ لأني أرضى بما قسم الله لي، راضي جدا جدا بما عندي. لكن هذا عنده 100 مليار وهو غير قنوع، فهو فقير، لا يرضى، لا يرضى، ليس عنده كنز ينفق منه. أنا عندي كنز وأنا صاحب الألف وهو صاحب 100 مليار. هذا الرجل لم يكن قنوعا، سبحان الله، عنده حشم وخدم وجواري وإماء وزوجات، لا. نظر مرة إلى زوجة هذا المسكين المزارع، أعجبت؟ أعجبتك هذه المرأة الفقيرة الفلاحة؟ كل ما عندك لا يكفيك؟ لا إله إلا الله، كل ما عنده لم يكفيه، فاحتال لها. فدعا الرجل وزوجه كأنه يريد أن يكرمه، دعا على شيء في القصر: تعال تفضل عندي أنت أيها العيال. فجاء الرجل مع زوجته، ما عندهمش أولاد مساكين. ثم قال له: والله لقد يعني نسيت هذا الأمر، أخرج التخط لي اربطه إن كان وكذا نخلة، أعطاه عمل يقعد فيه 6 ساعات، وبعد أن تفروا أعطيه لفلان وفلان وفلان وفلان. الرجل مسكين قلبه سليم بحسن نية، ذهب مش فاهم مش غلطة. ولما ذهب قال لهذه، وهي بمثابة خادمة، قال: قومي أغلق الباب الخارجي، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، ثم هذا، 4 أبواب. فغلقت الأبواب بأمري، والمسكينة لا تفهم. في الأخير فهمت لماذا كل هذه الأبواب، فهمت، لكن هي لا حولها ولا قوة، مسكينة عاملة فقيرة. قال لها: هل أغلقت الأبواب كلها؟ قالت: نعم، إلا بابا يا سيدي. قال: أي باب واحد؟ قالت: باب الله. فارتجف الرجل، أرعد مباشرة، وسرحه وعاهد الله عز وجل ألا يعصي الله تبارك وتعالى. والله رحمة الله عليه، هداه الله في آخر لحظة، فارتجف كلها، أغلقتها كلها إلا بابا. أي باب يا حقا؟ قالت: باب الله. ذكر الفخر الرازي رحمة الله تعالى في تفسيره أن أحد المشايخ الصالحين المسلكين كان له جملة تلاميذ، وكان يخص أحد هؤلاء التلاميذ بالمودة الزائدة والإحسان والتلطف والمحبة والرفق، يخصه له مكانة مخصوصة. فاعترض عليه بقية إياه وسائر تلاميذه: يا مولانا، لماذا؟ إذا كان ذا علم فكلنا أيضا ذو علم، إن كان مجتهدا في محبتك فنحن كذلك، إن كان ما الفرق؟ قال: لا لا، هذا فيه، قال، مزية لا توجد فيكم. قالوا: كيف؟ أين هذه المزية؟ لا نراها. قال: سوف أبرهن لكم في يوم من الأيام، وبعد حين لم يطل. قصة معروفة جدا، وتحكى عن قطب الرفاعي، والله أعلم بالحقيقة، لكن حكاها الفخر الرازي، والفخر الرازي قبل قطب الرفاعي. أهل كل واحد منهم طيرا عصفورا أو دجاجة أو ديكا وسكينا، وقال: اذهب يا بني، ليذهب كل منكم إلى مكان ويذبح فيه هذا الطير، لكن دون أن يراه أحد. فذهبوا وأبوا على عجل، كل واحد معه الطير مذبوحا، قد أنجزنا. إلا هذا عاد يبكي، هذا الطفل الصغير يبكي. قال: يا سيدي لم أستطع. قال: لماذا يا بني؟ وتظهر الغضب، لماذا لم تستطع؟ وهم طبعا شمتوا فيها، هذا الذي يقربه هو الذي عصى أمره، ويقاربه علي وهو تظاهر بالغضب. لماذا يا بني؟ ويحك. قال يا سيدي أنت قلت لابد أن نذبحه في مكان لا يرانا فيه أحد، وقد حاولت واجتهدت أينما ذهبت رأيت الله، الله دائما موجود وأنا أراه عز وجل. فبكى الشيخ وأرموا جميعا وسكتوا وعلموا إيه أن الأمر جد، مش أمر كلام كذا، هذا الأمر جد هذا هو. وطفل صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روى الإمام الذهبي في كتاب العلوم العلي الغفار بإسناد جيد أن عبد الله بن عمر، ودق عن عمر لكن هذا الإسناد جيد عن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر مر براع، هو راعي وليس مالكا، فقال له يا فلان يا راعي هل من جزرة، يعني هل من جزور صغير نذبحه، الجزر هو النحر، هل من جزرة؟ قال صاحبها غير موجود. قال قل له أكلها الذئب. قال فأين الله الراعي؟ فبكى ابن عمر وقال والله لأنا أحقا أقول أين الله. ابن عمر يختبره، ثم اشتراه واشترى الغنم وأعتقه وجعل الغنم له، رضي الله عن ابن عمر. يا أخواني أنا دائما أنظر إلى البشر وإلى نفسي حتى وإلى الناس، أحيانا أحاول من هذه الزوايا، لا تحاول أن تقوم إنسانا لموقف واحد في حياته، لا يا أخي، لا يا أخي، رحمة الله ليست كذلك كما قلنا قبل قليل. الله الحمد لله أن حسابنا ليس إلينا، الحمد لله أن حسابنا حتى ليس إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أي إنسان أو الجيلاني أو أبدا، الحمد لله. في حديث قال محمد صلى الله عليه وسلم يا رب اجعل حساب أمتي إليه، النبي شديد الشفقة خارج على أمته. قال تعالى الله وعزتي وجلالي لا أجعل حسابهم إلا إليه، أو تظن يا حبيبي يا محمد أنك أرحم بأمتك وأرقف مني؟ لأنه تكون وهم، لا لا لا أنت أرحم مني، أنا أرحم منك بكثير. صحيح، وين رحمة محمد براه؟ رحمة محمد صلوات الله عليه وآله وأصحابه هي جزء من هذا الجزء المأخوذ من 100 جزء من الرحمة الله، يعني رحمة رحمات الأنبياء أجمعين والصالحين والرقيقين اللطيفين، كل هذه الرحمات جزء من هذا الجزء المأخوذ من 100 جزء أيها الإخوة. أما 99 فهي رحمة الله يدخلها يوم القيامة لعباده يرحمهم بها، الحمد لله. فلا إذا أردنا أن نقوى أنفسنا ونقوى أصحاب رسول الله والتابعين والعلماء والدعاء والمجاهدين من زوايا نظرنا أهلكم جميعا، لا أبدا، الله قد يرحم عبده لمثل هذا العمل، يكفي عبد الله ابن عمر والله مثل هذا العمل، والله والله يكفي مثل هذا العمل، كما قال رسول عثمان. عثمان ماذا فعل؟ اشترى بيروحاء، عثمان جهز العسرة في وقت اسمه العسرة، وقت شديد جدا جدا، والنبي قال ما على ابن عفان ما فعل بعدها كأنه يشير إلى أنه ستكون له هنات وهنات، لكن قال ستذهب إن شاء الله. لماذا؟ لأن الله شكور والشكور لا يكون لئيما، إذا شكر لك مرة خلاص أعطاك وشكر. كان محمد بن كعب القرظي هذا هو فقه الدين، هذا فقه المعرفة الإلهية. محمد بن كعب القرظي هذا التابعي الجليل علم من علام الأولياء كان يبكي بكاء شديد، تقول أمه يا بني محمد اربع اربع على نفسك كأنك قتلت أهل القرية، شو هذا البكاء؟ قال يا أمة وما يدريني لعل الله تبارك وتعالى أن يكون قد اطلع علي مرة وأنا مقيم على معصية فقال اذهب افعل ما شئت فقد أوجبت لك النار، فإنه قد بلغنا أن الله عز وجل يقول هذا، وبلغنا أنه يطلع من عبده على إيه؟ على عمل طيب مبارك فيقول له اذهب فافعل ما شئت قد أوجبت لك الجنة. أحيانا يكون عمل هكذا عمل يتأخر عنه ناس كثيرون وتتقدم إليه أنت، عمل يكع عنه إيه؟ الآخرون وتسبق إليه أنت، الله يأخذه فيشكره كما شكر البغي التي سقط الكلب العطشان وهي بغي، قال فشكر الله له فغفر له فادخلها الجنة وهي بغي. فنحن لا نخلط من رحمة الله ولا نقرض الناس من رحمة الله، لكن نحب أن نعيش بين الخوف والرجاء، بين الترغيب والترهيب، آملين خائفين أيها الإخوة، هكذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين وأن يأخذنا إليه وأن يجذبنا إليه جذبة تلحقنا بعباده المحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن أغادر هذا المقام الكريم، أحب فقط وفي جملة موجزة واحدة أن أندب نفسي وإياكم في هذه الأوقات الشريفة الفاضلة الكريمة إن شاء الله المرجوة إلى أن نتحلل من تبعات العباد وذنوبهم. من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منها في هذا الشهر، لا تؤجل، لا تؤجل حتى لا تكون عائقا بين العمل وبين قبولي، انتبهوا. من كان لأخيه عنده حق وهو يريده وهذا يماطل، لا، فليعد إليه حقه دون ما مماطلة. من كان وقع في عرض أخيه فليستسمحه بطريقة أو أخرى، وليكثم الدعاء له والاستغفار. وأهم من ذلك أيضا، ومعه من كان مقيما على ذنب من الذنوب صغيرا كان أو كبيرا، فليعاذب الله وليستقب الله وليستمد من الله الحول والقوة والمعونة على أن يلهمه رشده وأن يعيده من شر نفسه حتى يقلع عن هذا الذنب، صدقوني، كبيرا كان أو صغيرا، لأن الإصرار يلحق أيضا المصرين بمقت الله تبارك وتعالى. الإصرار ليس يجهر حتى لو كان على ذنب صغير، فهذا شيء مهم جدا. وآخر شيء طبعا، أن نتوسع في أعمال البر أيها الأخوة، أن نتوسع في أعمال البر، وفي رأس هذه الأعمال الصدقات، الصدقات، التبرعات، العطاءات. إخوانكم في فلسطين، في العراق، في الشيشان، الفقراء، الأرامل، المسجونين، اليتامى، الغلابة، الطلاب، الفقراء، أي باب يفتح لك لا تقصر ولا تبخل، أعطي في هذا الشهر، فإن هي الحسنات تضاعف أيها الإخوة عشرات الأضعاف، 70 ضعفا على الأقل، وأكثر من ذلك بكثير. هذه الفرصة لا تتكرر إلا في السنة مرة تقريبا، ولا حد لك يا عبد الله لا تدرك رمضان القابل، من يدري، من يدري. قال رمضان يا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فإنك لا تدري إذا ما الحول ولا وعدت من قابل بخير حالي، أتلقاني بين الأحياء حيا أم أنك تلقاني في اللحد بالي. لا يعرف هذا إلا الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا أعواما عديدة وسنوات مديدة، وأن يجعلنا فيه وإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات وأباءنا وأمهاتنا من المقبولين. اللهم ارحمنا في رمضان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا الله، ما تقدم منها وما تأخر، سرها وعلانيتها، دقها وجلها في رمضان. اللهم وإنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تعتق رقابنا من نار جهنم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا وجيراننا وصديقنا والمسلمين والمسلمات أجمعين في شهر رمضان بفضلك ومنك إلهنا ومولانا رب العالمين. ونسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكن له خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعلائم انتقامك وبأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا بائسا ولا محروما، وعد علينا بالخير والإحسان والفضل والنعم يا مفضل يا مجمل يا منعم. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.